الشيخ فتنا جملة برك تعالى القائم بالله تعالى، وبعد وراها قلتي ويدل على الكمال المطلق. وراء القائم بالله تعالى وش كاين جملة؟ طيب المال القائم بالله تبارك وتعالى مما نعت به نفسه. مما نعت به نفسها. نعت به. نعم، ويدل على الكمال المطلق. يا ملو. قالوا له كاين خليه. نعطيها. أو المعنى القائم بالله تبارك تعالى مما نعت به نفسه. هو يدل على الكمال المطلق. راح شيء. وورد في الكتاب والسنة. وورد في الكتاب والسنة. ورد في الكتاب والسنة. واضح يا شيء. طيب، إذن الصفات يا إخوة هي معاني قائمة بذات الله عز وجل، أي متعلقة، أي مضافة، أي مقيدة بالله عز وجل، ليس بغيره، صح؟ ليس بغيره، صح؟ واضح. فهي معاني، فهي معاني. هذه المعاني فيها الكمال المطلق، تدل على الكمال المطلق وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. فلذلك شيخ ابن تيمية يعني في بعض كتبه قال هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيره، أو مما يميزه عن غيره، ورد في الكتاب والسنة. لكن هذا أحسن، نقول هي المعاني القائمة بالله عز وجل. نعم. طيب، هنا إشكال يريده أهل البدع، وهم الألفاظ المجملة التي لابد لها من تفصيل. هل الصفات زائدة عن الذات أم ليست زائدة عن الذات؟ تمام. نعم. طيب، هذه المسألة أصلها منشأها من أهل البدع. أهل البدع هم الذين أنشأوا هذا الإشكال أصلا، فلم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وليس مما سأله أهل العلم قديما ولا حديثا. ولكن كما قال الإمام أحمد، فقد أجابهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته ولم يزل بنوره سبحانه وتعالى. نعم. واضح؟ واضح. فلذلك هذا فرض على الجهمية. لذلك قال الطحاوي في الطحاوية، قال: لا زال بصفاته، ولم يقل الطحاوي ولم يقل لا زال وصفاته. فقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وكذلك شيخ ابن تيمية في المجلد السابع، قال: فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، فذات بالصفات، فليست صفات هي الذات، ولكن لا يتصور لا في الواقع ولا في عند حتى المخلوقين الذين لا يسوون شيء، لا يتصور ذات بلا صفة، ولا يتصور صفة بدون ذات. واضح؟ فنقول ذات بالصفات. فلذلك نقول يوجد صفات ذاتية، ويوجد صفات معنوية، ويوجد صفات خبرية، صح، ويوجد صفات فعلية. فهمناها الآن إخوة؟ نعم شيخ. واضح نوردين وبلا الجواب. والجواب على السؤال تاعك يا شيخ، كيف نجيب عنهم؟ جواب على هل هي غير الذات او هي هذا هو الجواب اخي. نقول لا يتصور انفصالها الشيخ. ايوه، لا يتصور. قال ابن العز الحنفي: فعلم ان الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. فهذا لفظ مجمل، تكون الصفات زائده عن الذات. لفظ مجمل، لابد من التفصيل. نقول انه لا يمكن يتصور ذات بلا صفات ولا صفات بلا ذات. فهمت؟ قال الامام احمد: نقول ان الله لم يزل وقدرته، لا نقول الله يزل لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته ولم يزل ونوره بنوره. فهمت؟ فالله بصفاته، ليس الله وصفاته. ولن فلذلك ولا تقتضي المغايرة، تقتضي أن الصفات غير الذات، ولا نقول الصفات هي الذات، وليست الصفات غير ليست مرتبطة بالذات، بل الصفات هي مرتبطة بالذات. فلا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. واضح أخي شكري؟ واضح الشيخ. طيب، فهذه المسألة الثانية بالنسبة يعني ما يعني حاول نختصره، كيف نثبت أن هذه صفة صح ولا لا؟ كيف نثبت هذا؟ واضح رضا؟ كيف نثبت؟ شرطان واضح الشيخ. طيب كيف نثبت أن هذه صفة صح؟ لأنه قلنا هي نوعود يعني وجه ربك ذو الجلال والإكرام ورحمته وسعت كل شيء، هذه نوعود قائمة بالله عز وجل تدل على الكمال المطلق وتورد في الكتاب والسنة. إذن قداش شرط يا إخوة عند هذه الصفة؟ ثلاثة. كم شرط؟ شرطان الشيخ. شرطان، أولا تدل على المعنى الكامل الكامل المطلق صح؟ نعم. والآخر الشرط الثاني وردت في الكتاب والسنة. أعطيك الصحة، وردت في كتاب السنة أخي يزيد. طيب السؤال الآن، كيف نعرف هذه الصفة أم لا؟ يعني كيف نستنبط الصفات من الكتاب والسنة؟ مهم هذا. مهم. كيف نثبتها يا شيخ؟ لا كيف نستنبطها؟ مش كيف أحسن نثبتها. ممتاز، كيف نثبتها؟ يعني لا أهل العلم قالوا بوجوه، أهل العلم كيف تثبت الصفات بوجوه. الوجه الأول إخوة التصريح بالصفة، التصريح بالصفة. أعطيكم مثال ويبقى وجه ربك، وجه ربك، ووجه ربك مضاف ومضاف. وهنا بعد ما نكمل هذه ننطلق المسألة مهمة ذكرناها من قبل على في الأهمية أنواع المضافات إلى الله، وهذا من في غاية الأهمية وذكره ابن القيم في النونية وغيره كثيرا شيخ الإسلام. ومن قبل ذكره الإمام الدارمي والإمام أحمد رحمة الله عز وجل عليه، فهي من القواعد المهمة المضافات إلى الله عز وجل. فأهل البدع لا يثبتون ذلك، فلذلك تلخبط عليهم الأمر. فنقول ويبقى وجه ربك، هنا الوجه مضاف إلى الله عز وجل، ولا يتصور الوجه بلا قائم به، فهذا إضافة صفة إلى موصوف. فلذلك هنا التصريح بصفة يعني بل يداه مبسوطتان وربك الغفور ذو الرحمة وغير ذلك، التصريح بصفة. تمام؟ نعم تمام. طيب الوجه الآخر يا إخوة الثاني، تضمن الاسم للصفة. عاود الشيخ. تضمن الاسم للصفة، تضمن الاسم للصفة. وش قلنا احنا قاعدة؟ كل اسم يا بلال يتضمن صفة أو صفة، صفة أو أكثر. صح، يتضمن صفة أو أكثر. إذا تضمن الاسم للصفة من بين الطرق التي يثبت بها الصفات. نعم الشيء. تمام. الوجه الثالث التصريح بالفعل، التصريح بالفعل أو وصف دال عليها. نعطيكم مثال، تكليما، هذا مصدر صح يعني مفعول مطلق صح؟ كلم الله موسى تكليما، كلم هذا فعل ولا مش فعل يا إخوة؟ فعل، كلم فعل. وكلم الله فعل. مسند مسند إليه، مسند إليه، مسند الله، مسند إليه. إذن التكليم مسند إلى الله عز وجل، وهذا فعل أفعال من الأفعال، فدال على الصفة التي هو أصل الصفة، صفة من صفة الأفعال. فنقول أنت صفة الكلام، نحب نجيولها نجعلها بالأكبر. نقول صفة الكلام، تقول ما الدليل على صفة الكلام؟ نقول تصريح بفعل الله لهذه الصفة يقول وكلم الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما. واضح؟ واضح الشيء. إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. يريد هنا هذا وصف أو فعل دال على الصفة، فصفة الإرادة، لولا صفة الإرادة ما يمكن الله عز وجل يوصف نفسه بالفعل يريد، صح ولا لا؟ نعم يا شيخ. إذن واضح هذه الطرق الثلاثة اللي وقفت عليها التي تتضمن كيف نعرف كيف نثبت الصفة، بالتصريح بالصفة، تضمن الاسم للصفة، تصريح بالفعل أو وصف دال على الصفة. عودنا تاع وصف دال يا شيخ. تمام. شيخ واضح اخي وليد؟ نعم شيخ. وصف دال برك ما فهمناهاش. نعم تصريح بالفعل واضحه، والوصف الدال ما فهمناهاش. وصف دال اخي، ان الله يحكم ما يريد، وكلم الله موسى تكليما، يعز من يشاء ويذل من يشاء. هذا الادلال وإعزاز الله عز وجل، هذا وصف عام دال على صفته، على صفة العزة أو التعزيز أو الإعزاز، فهذه تفهم من السياق. فوصف دال على الصفة مثل التكليمة، التكليمة هنا يعتبر من المشتقات أخي، في الصرف يعتبر من المشتقات، والمشتقات من الأوصاف. وتكليمة ليس فيه تصريح بالصفة، وإنما يفهم من وصفها الاشتقاقي على وجود صفة الكلام لله عز وجل، فلذلك جاء مؤكدا أو مؤكدا للفعل، فهو مفعول مطلق، ومفاعيل مطلقة من المشتقات، والمشتقات من الأوصاف. فهذا الوصف الدال على وتأكيد لصفة الكلام الموجودة بالفعل. واضح أخويا؟ واضح الحمد لله. طيب إذن المسألة الأولى عرفنا تعريف الصفة لغة وشرعا وكيف نثبت الصفة. الآن الثالثة وهي في غاية الأهمية كذلك، أنواع الإضافات إلى الله. ذكرناها من قبل يا إخوة، حكينا عليها الشيخ. نعم من قبل نحكي عليها. يعني انظروا يا إخوة، الإمام أحمد الداري أن ما يضاف، ما ورد في النصوص مما هو مضاف لله عز وجل، إما إضافة تشريف ملك، وإما إضافة وصف. لماذا إضافة تشريف؟ نقولوا التشريف أخي أخص من كون نقولوا إضافة تشريف أخي نور الدين هي أخص من الملكية. نعم فهمت. فلذلك نقول أهم من ذلك كما ذكر عبد العزيز بن رشيد أن إضافة إضافة الخلق وإضافة الوصف، ذكرها شيخ الإسلام الدين أظن في المنهج النبوية، وكذلك في كتابها الرد على جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، إضافة الخلق وإضافة الوصف، أو إضافة الملك أو الملك أو إضافة الوصف. معناها أن أشياء مضافة إلى الله. عاود شيخ، عاود المقطع الأخر ما سمعناهش. نعم، أن أشياء ورد في الكتاب والسنة أشياء مضافة إلى الله عز وجل، مش يتصوروها الإخوة. نعم. مثل مثلا فأرسلنا إليها روحنا، مثلا ناقة الله، إذا سويته ونفخت فيه من روحي، تقاعون أو سجدين وطهر بيتي للطائفين والقائمين الركع السجود. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ناقة الله وسقياها مثل ناقة مضاف الله مضاف إليه، روحي مضاف مضاف إليه، خلقت يعني بدأ مثلا غير ذلك. مثلا عبد الله لما قام عبد الله حتى يسمع كلام الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وغير ذلك من الأشياء مضافة ومضافة إلى الله عز وجل. فهل هي شيء واحد أو مختلفة؟ ما الذي يعنيه ذلك الأمر؟ انتبه أهل العلم السالفين لهذا الأمر في القرآن الكريم لأنه شيء مهم. وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة لم يفرقوا، كلوا جعلوا خلق واضح، وكل نبي فرق بين الوصف والصفة وخلطوا بين هذا الأمر هذا كله، وجعلوا لفظ المصدر هو عين لفظ المصدر المفعول به غير ذلك من المقالات التي لا معنى لها. نقول أن الذي يضاف إلى الله عز وجل إما نقول إما شيء يقوم بالله عز وجل، عين نفسها عين قائمة بنفسها أو حالا في ذلك قائم بنفسها. أعطيك مثال ناقة الله، ناقة إخوة عين ولا مش ولا معنى عين؟ أنت معي إخوة عين عين الشيخ عين نعم عين. عين تقوم بنفسها ولا لا تقوم بنفسها؟ تقوم بنفسها نعم، أو حالا في ذلك أو حال في ذلك القائم بنفسه، شيء حال في ذلك القائم بنفسه. ولكن نقول مثلا أعطيني مثال مثلا كلام الله حتى يسمع كلام الله شو؟ أعطيك يسمع كلام الله، هل الكلام هل يقوم بنفسه الكلام؟ لا يقوم بنفسه، يقوم بمتكلم. المتكلم لابد أن يقوم بمتكلم إذن. فهي صفة قائمة بغيرها، ليس لها محل تقوم، ليس لها يعني محل تقوم به إلا أن تكون مضافة إلى ذات. صح؟ إلى ذات. نعم شيء. فلذلك نقول فلذلك الأعيان التي خلقها الله عز وجل قائمة بنفسها، وصفاته سبحانه وتعالى القائمة بها القائمة بصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفة الله عز وجل، فلذلك هي خاصة بالمخلوق. وأما المعاني أو الصفات القائمة بغيره مما هو مضاف إلى الله عز وجل هذا باب إضافة الصفة إلى الموصوف. واضح ولا عاود الشيخ؟ إضافة الوصف الشيخ. ما في مشكلة إن شاء الله. نقول الذي ورد إذا ما إضافت مخلوق إلى خالق مثل ناقة الله، وضابطها إضافة الخلق أو إضافة الملك أو إضافة التشريف ثلاثة نفس الشيء، هي كل ما يضاف إلى الله عز وجل ويكون عينا قائمة بنفسها، كل ما يضاف إلى الله عز وجل ويكون عينا قائما بنفسها مثل ناقة الله روحنا فأرسلنا إليها روحنا، وهذا في قصتين في مجلد 17 في مجموعة الدواء. مثل ذلك وطهر بيتي يا للطائفين، بيت الله بيت هذه عين قائمة بنفسها مضاف إلى الله عز وجل، فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه، مخلوق إلى خالقه. نعم. أما القسم الثاني يا أخي، ما كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به، يعني لا يمكن أن تقوم بنفسها لأنها صفة معاني لا يمكن أن تقوم بنفسها. في مثل ما نقول رضا الله عز وجل، يعني وكلام الله، كلام الله، حتى يسمع كلام الله، يعني مثل ذلك. لكن الله يشهد بما أنزل عليك أنزله بعلمه، هذا شهادة الله وعلم الله عز وجل مضاف إلى الله، بعلم الله صح ولا أنزل إليك بعلم الله. علم الله هنا العلم، هذا هل وجدت علم يمشي وحده هكذا؟ لازم له من ذات قائمة بها. يعطيك الصحة، فهي العين قائمة بغيرها، ليس لا تقوم بنفسها. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك. فعلم الله صفة قائمة به، وقدرتك كذلك، وأستغفرك بقدرتك أي قدرة الله. وقدرة الله هنا صفة، إضافة الصفة، إضافة الصفة إلى ما وصفها. فلا يمكن أن تكون قدرة يعني ليس قائمة بنفسها. كذلك أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، اللهم آمين. رضا الله عز وجل هنا برضا الله وسخط الله ومعافاة الله وعقوبة الله. فهذا السخط والرضا والعفو والعقوبة، هذه كلها هل هذه معاني تقوم بنفسها أو تقوم بذات؟ تقوم بذات، تقوم بذات، تقوم بذات الشيخ، تقوم بنفسها هذه؟ لا لا بنفسها. صح ولا لا؟ نعم تقوم بذات. كيف يريد الله أن تقوم بنفسها ولا تقوم مع بذات؟ لا تقوم بنفسها، لابد لها من محل تقوم به. نعم شيخ، واضح. فهذا هو يعني هذا هو المهم جدا. نقول بعد ذلك، نقول إضافة الملك وتسمى كذلك إضافة التشريف وإضافة الخلق. إضافة التشريف باعتبار يعني ما شرف، ما شرف أضيف إلى الله عز وجل، ولكن يوجد بعض أشياء ليست من باب التشريف. مثلا ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. فالأخر إضافة وصف، إضافة الموصوف إلى صفة إلى موصوفها، صفة إلى موصوف، واضح؟ نعم شيخ، واضح الشيخ. وأما في قوله يا إخوة، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها. هنا يقول بعضهم إذا كان المسيح كلمة الله، فمعنى معنى المخلوق بالكلمة، معنى المخلوق بالكلمة. نعم مفهوم. إذا المسيح نفسه ليس كلاما، صح ولا لا؟ نعم مفهوم. كن فيكون. نعم الشيخ، الرحمة هنا والكلمة هنا عين قائمة بنفس، لا يمكن تكون صفة. يعطيك صح، كون فيكون، بارك الله فيك. تصل إخوة تصل الحمد لله. قال شيخ ابن تيمية، إضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف. فثم قال شيخ ابن تيمية، إذ كل ما يضاف إلى الله، هكذا قال في أقرأ لكم وش يقول، ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك الله، وإن كانت صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله. ثم قال رحمه الله، من أمثلة القسم الأول قالوا تعالى ناقة الله وسقياها، وقالوا تعالى فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل فتمثل فبث في الآية وش هو، فتمثل لها بشرا سويا. نعم أكمل الآية، فتمثل بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقال تعالى فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ثم قال، وأما القسم الثاني كقولنا علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وأمر الله، قال ولكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به، فيسمى المعلوم علما، المعلوم علما، المقدور قدرة، والمأمور أمر. يقول تعالى أتى أمر جلوه، هذا كلام شيخ ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه، واضح؟ واضح. قال ابن القيم إخوة في النونية أبيات رائعة، قال والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان، عين وصف قائم بالعين فالأعيان خلق خالق الرحمن، والوصف بمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان، ونظير ذا أيضا سواه ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، هذا القسم الأول. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سجان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه، لما أضيف كان يسترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذا هما وصفان. لكن ناقته وبيت الإله هنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين واضح التبيان، كان الجميع لديه باب واحد وصبح لا حل من له عينان. رحمة الله على ابن القيم. واضح؟ واضح. قال الشيخ محمد بن الراس في شرح النونية، قال يريد المؤلف في هذا الفصل أن يفرق بين ما كان من الأعيان مخبرا عنه أنه من الله، وبين ما كان من الأوصاف كذلك، وأن يفرق أيضا بين ما كان من الأعيان مضافا إلى الله وبين ما كان من الأوصاف كذلك. فالمخبر عنه بأنه من الله على نوعين. شوف احنا فايدة روعة ذكرها الشيخ محمد بن الراس، يعني موجود في القرآن من الله صح ولا لا؟ نعم يا شيخ صح ولا خلاص مين؟ ففرق بين مثلا علم الله ومين الله، فكلاهما مضاف. قال مين قد تكون عين من الاعيان وقد تكون وصف قائم بالعين، كذلك نفس الشيء في الاضافه. قال فان كان عينا فمعنى كونه من الله انه هو خالقه، كما قال سبحانه وتعالى ما اصابك من حسنه فمن الله. فائدة رائعة جدا. وقوله قل كل من عند الله، وقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إيش منه. وقوله تعالى عن عيسى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا إيش منه هنا كونه من الله، هو خالقه سبحانه وتعالى. فقال وإن كان وصفا فمعنى كونه من الله أنه صف له، كقوله سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. هنا إيش ومعني أي صفة من الله، صح ولا لا؟ نعم شيخ. ومعنى قول مؤلف والوصف بالمجرور قام، يعني أن ما أخبر عنه بمن إن كان وصفا فهو قائم بالمجرور به، لأنه أحق به في عرف أهل اللغة جميعا. وقد ذكر يعني مثال ذلك بيت الله وناقة الله وغير ذلك. هذا كلام العلامة محمد خليل الحراس. ثم يعني في كلام يعني في شرح الفصل أنواعه المضافات إلى الله عز وجل. واضح إخوة؟ عندكم إشكال فيها؟ ما كانش بإذن الله ما كانش الشيء. طيب نور وليه؟ شيء أكيد راقد لا ورداء خطينا وعبد المالك شمت أخويا ريع شكري ريع تفضل الشيخ. واضح يا عبد المالك واضح؟ نعم واضح الحمد لله. وآخر مسألة يا إخوة اليوم، ما الفرق ما بين باب الصفات وباب الأسماء وباب الأخبار أو باب الإخبار؟ قلناها الشيخ هذه ولا لا؟ والله ما نعرف كان ذكرناه ولا لا. ذكرناها الشروط طبعا. عدد الشروط الشيخ، إخبار شرط واحد وصفات شرطان والأسماء ثلاث شروط. طيب الحمد لله. إذن جرب فينا الشيخ. يعني قال ابن القيم رحمة الله عز وجل عليه في كتابه بدء الفوائد، قال دقيقة ما يجري صفة أو خبر عن الله عز وجل أقسام، ثم ذكر هذه الأقسام ففرق بين صفة والاسم والخبر. نقول يا إخوة يعني ما يعلم أن توحيد الأسماء والصفات يشتمل باب الأسماء وباب الصفات وباب الإخبار. نعم. فما ورد في كتاب السنة أن نجد أن الله عز وجل أطلق على نفسه السميع، أطلق على نفسه البصير، وكذلك أطلق على نفسه السمع والبصر، وأن الله يعني سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله بصير بالعباد، فاستعمل تصاريف متنوعة واضح. وذكر أفعال أخرى مثل صبغة صنع الله الذي أتقن كل شيء، صبغة الله ومن أحسن من الله هي صبغة، صح ولا لا؟ نعم صح. فهل هذه أوصاف أو أنها إخبار من الله عز وجل؟ قل أي شيء أكبر شهادة، شيء قام بنفسه الموجود المعلوم. هذه إخوة نقول كما ذكرنا من قبل هذا الباب الإخبار أن الله عز وجل، وقلنا يشترط شرط واحد وأن يكون لفظ حسن. حسن أن يكون لفظ حسن. حسن. فلذلك نقول تعريف الله شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فلذلك يا إخوة احنا ما ذكرنا تعريف من قبل خبر الإخبار عن الله عز وجل، نقول هي الألفاظ، هي ألفاظ مرادفات الأسماء والصفات، وليست منهم ولا توقيف فيها. عود الشيخ. مرادفات. عودها الشيخ. تسمعوا الآن إخوة، تسمعوا. نسمعوا الشيخ. السلام عليكم. طيب ما ذكرنا من قبل تعريف الإخبار عن الله عز وجل؟ ما ذكرناش الشيخ. إذا نقول هي ألفاظ مرادفات، هي ألفاظ مرادفات للأسماء والصفات وليست منهم، هي ألفاظ مرادفات للأسماء والصفات وليست منهم ولا توقيف فيها. والشروط واضح كتابكم؟ نعم. نعم. وشروط الإخبار عن الله شرطان: أن لا يتضمن نقص في حقه سبحانه، أي اسم حسن، اسم حسن، وأن لا يتعبد الله عز وجل بها، ولا يتعبد الله عز وجل بها. نعم شو. طيب وبالنسبة يعني الأفضل الحسن ذكر شيخ الإسلام تيمية في شرح السبحانية، اسمعوا، قال: أما باب الإخبار فسلف لهم فيه قولان. القول الأول أن باب الإخبار توقيفي، فإن الله لا يخبر عنه إلا بما ورد في النص، وهذا يشمل كيف الصفات كالأسماء والصفات، وما ليس باسم ولا صفة مما ورد في الشيء والصنع. وأما ما لم يرد به النص فإنهم يمنعون استعماله، هذا ذكره في رسالة في العقل والروح. ثم قال: والقول الثاني إن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، فما يدخل في باب الإخبار عن الله تعالى أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه ولا في صفاته العليا، فالإخبار عنه يكون باسم الحسن أو باسم ليس بسيء، أي باسم لا ينافي الحسن ولا يجب أن يكون حسنا، واضح؟ قال: ولا يجوز أن فيخبر عن الله بما لم، فلا يجوز، قلت لك انت من في السودان يا صاحبي. السلام عليكم. السلام. ولا يجوز ولا يجوز ان يخبر عن الله باسم سيء فيخبر عن الله بما لم يرد اثباته ونفيه بشرط يستفسر عن المراد. ثم هذا في وهذا الذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه، وهذا هو المعمول به عند عامة أهل العلم، واضح يا إخوة؟ نعم. طيب بركه. ربي ياخذك الشيخ. الله فيك الشيخ. ربي يبارك فيك ان شاء الله. دايما بريك ولاش في الدوري حتى تتعدل. ان شاء الله يا شيخ ان شاء الله. ان شاء الله. امين ان شاء الله تعالى. ولكن ما بيهم الاخوه ما جاوش الاخرين. وصوت عبد القيوم هذا يدير في الحسه. ها تعرف فوز الهارم الدائمه. هذيك عصاره عباد. فيها كذا. نسمع في الصوت.